قلوبهم ما كانوا يكسبون قال إنما هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت فإذا مات قلب العبد بالمعاصي والذنوب أسأل الله جل وعلا أن يطهرنا وإياكم منها إنه ولي ذلك ومولاه فإذا أراد العبد حياة لقلبه أو أراد بعثا لقلبه من جديد فعليه أولا بذكر الله جل وعلا لأن ذكر الله عز وجل هو أصل حياة القلوب وبقائها لأن ذكر الله عز وجل هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت منه صارت بورا وهو منزل القوم الذي منه يتزودون وفيه يتجرون وعليه دائما يترددون وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقها انتكست منهم القلوب وهو السبب الواصل والعلاقة بين العبد وبين علام الغيوب وقد أحسن من قال إذا مرضنا تداوينا بذكركم إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس ذكر الله عز وجل هو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها ذكر الله عز وجل يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل الذاكر بالمذكور بل ويدع الذاكر مذكورا وفي كل جارحة من جوارح البدن عبودية مؤقتة بوقت ومحددة بحد وذكر الله جل وعلا هو عبودية القلب واللسان وليس مؤقتا بوقت ولا محددا بحد فالله جل وعلا أمر المؤمنين أن يذكروه قياما وأن يذكروه قعودا وعلى جنوبهم بل وفي كل أحيانهم وأحوالهم كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما افترض الله جل وعلا على عباده طاعة إلا جعل لها حدا تنتهي إليه ثم عذر أهلها في حال العزر إلا ذكر الله جل وعلا فإن الله عز وجل لم يذكر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله أي مجنون فالله عز وجل أمرنا أن نذكره قياما وقعودا في الحل والسفر في الصحة والمرض في الليل والنهار في الغنى والفقر في الرضا والغضب فإذا فعلنا ذلك صلى علينا وهو وملائكته. فذكر الله عز وجل كما أن الجنة قيعان وذكر الله غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وذكر الله عمارتها وأساسها. بذكر الله عز وجل يزول الرين عن القلب ويزول الوقر عن الأسماع ويزول البكم عن الألسن وتزول الغشاوة عن الأبصار. زين الله عز وجل بالذكر ألسنة الذاكرين كما بالنور زين أبصار الناظرين. وذكر الله هو الباب الأعظم المفتوح بين الله وعبده، والذي لا يغلق إلا إذا أغلقه العبد بغفلته، أعاذنا الله وإياكم من الغفلة. بذكر الله عز وجل تهون المصيبات وتستكشف الكروبات وتستدفع البليات وتستجلب الكرامات والخيرات والبركات والرحمات. ذكر الله به يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. وكما قال ذو النون المصري ثوبان بن إبراهيم: والله والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. وكما قال الحسن رحمه الله وهو يدلك على وسائل إصلاح قلبك، قال: تفقدوا اللذة، يعني ابحثوا عن لذة القلب في ثلاثة مواضع، فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. اعلم أنه لا قلب لك، وسل الله قلبا في الذكر والصلاة وقراءة القرآن. أبدا نفوس الطالبين إلى رياضكم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، حنت بذكركم ومن يهوى الحبيب ولا يحن. وفي قلب العبد حاجة وخلة وفقر لا يسده شيء أبدا إلا ذكر الله، إلا ذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله جل وعلا. ذكر الله عز وجل هو الذي فرق به رسول الله، وهو يبين الفرق بين الذاكر والغافل، فجعل الفارق بين الذاكر والغافل كالفرق بين الحياة والموت. فقال: بأبي هو وأمي، صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الشيخان في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. فذكر الله إذا أردت حياة لقلبك فقد أعلم الله عز وجل أن حياة القلب وسلامة القلب وصحة القلب، انما هي في ذكره بل وفي الاكثار من ذكره. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما واطأ الإنسان في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان الله له خلفا وعوضا من كل شيء. فإذا أردت حياة لذكرك فعليك أن تلهج بذكر ربك. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وإياكم بذكره. وإذا أردت كذلك حياة لذكرك فعليك ثانيا أن تذكر الموت، فإن ذكر الموت من أجل وسائل حياة القلب وترقيق القلب ورجوع العبد إلى ربه، لأن الله عز وجل أرانا العبر والعظات فقسم ظهور القياصرة وأذهب عروش الأكاسرة وقصر آمال الأباطرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة، حتى أتاهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى معاناة الهلاك والسبور. فانظر، هل اتخذوا من دون الموت سلطانا وعزا؟ وانظر، هل اتخذوا من دون الموت حجابا وحرزا؟ وانظر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الموت يا له من واعظ في الناس ما أبلغه، ومن خطيب ما أفصحه، ومن فيلسوف ما أفهمه، ومن داع إلى الله ما أبصره. الموت الذي لو لم ينزل الله غيره من السماء إلى الأرض لكفى واعظا وحياة لقلوب العباد. لو لم ينزل الرب من السماء إلى الأرض غير قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لو لم ينزل الله غيرها من السماء إلى الأرض لكفت وحسبك أيها العبد أنك ترى الرجل الآن بين ظهرانيك، فإذا بعد لحظات بالمنية قد تخطفته من بين يديك وصار في وسط صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وخلع الأسباب وواجه الكتاب والحساب. أي عظة! وكما قال الأول وقد وقف على القبور يسأل في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصابر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا من مضى يأتي ولا من الباقين غادر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ستموت وستلقى الحي الذي لا يموت، وهذا هو المصير الذي خوفنا الله إياه وحذرنا الله لخياه، بل وأمر أن تتزود وأمر أن تتزود لرقائه وألا يفارق ذكر الموت قلبك، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله، قال: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد علي قلبي، لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد علي قلبي. فقلب لا يذكر الموت والبنى قلب خرب، يحتاج صاحبه أن يسأل الله قلبا. فبئس العبد والله، بئس العبد والله الذي ينسى المقابر والبنى، بئس العبد والله الذي ينسى الجبار الأعلى. فيجب على العبد أن يذكر الموت وأن يكثر من ذكر هذا المصير، وأن يتذكر ويتعظ من حياة وموت الصالحين والفاسقين، لأن هذا إذا لم ينزجر به القلب فبأي شيء ينزجر؟ وإذا لم يكف القلب بالموت وبذكره فبأي شيء عن المعاصي ينكف؟ فإذا أردت حياة لقلبك فأكثر من ذكر هازم اللذات، أكثر من ذكر هازم اللذات، فكم هدم من لذة، وكم فرق من جمع، وكم قتل من صالح وطالح. أيهنأ بعد ذلك بعيش؟ أيغفل بعد ذلك عن هذا المصير المحكوم؟ ثم إذا أردت حياة لقلبك فعليك بزيارة القبور، وهذا أيضا من أجل عوامل حياة القلوب. إذا أردت أن يحيا قلبك فعليك أن تتنقل وأن تجعل لنفسك زيارة كل فترة إلى الموتى، إلى ديار الموتى، وتقف وتتقلب بينهم وتنظر مصارعهم. وهذه سنة تركها خاصة المسلمين بل عامة المسلمين، وهي من أقوى الوسائل لإحياء القلوب وصلتها بعلام الغيوب جل وعلا. وهذا السلف رضي الله عنهم كانوا أحرص الخلق على زيارة المقابر. فهذا صفوان بن سليم رحمه الله دخل البقيعة وهي مقبرة المدينة، قال أحد الصالحين: فرأيته فقلت لأنظرن ما يفعل. قال: فجلس بجوار قبر وبكى بكاء حتى رحمته من شدة بكائه، ثم كفكف دموعه وانصرف. قال: فلما كان بعد مدة أخرى رأيته دخل المقابر فجلس بجوار قبر آخر غير القبر الأول، فجلس يبكي بكاء شديدا حتى رحمته، ثم كفكف دموعه وانصرف. قال: فانطلقت إلى محمد بن المنكدر وقلت له: لقد رأيت من أمر صفوان بن سليم كذا وكذا، والله لقد ظننت أن هذه المقابر مقابر بعض أهله. فقال محمد بن المنكدر: يا هذا، كل هؤلاء أهله، كل هؤلاء أهله وإخوته، وإنما هذا رجل يحرك قلبه، يحرك قلبه كلما شعر منه قسوة بذكر الأموات، بذكر الأموات. فزيارة المقابر تذكرك مصارع هؤلاء. قف على المقابر زائرا وسائلهم ليجيبوك: يا أهل المقابر، أين وجهاؤكم؟ أين أمراؤكم؟ أين رؤساؤكم؟ أين صدور المجالس فيكم؟ أين الذين كانوا إذا أمروا قامت الدنيا لأمرهم، وإذا نهوا انكفت الدنيا لنهيهم؟ لو أتيت بجمجمة ملك وجمجمة فقير، أتستطيع أن تميز بين الجمجمتين؟ وأي الجمجمتين تنعمت؟ وأيهما غاصت الآلام والأمراض؟ فقد ذكر القرطبي في التذكرة، قال: إن رجلين اختلفا على جدار مشترك بينهما وهما يبنيانه، فأنطق الله لبنة، لبنة من هذا الجدار أنطقها الله لهما، وقالت لهما اللبنة: يا هذان، فيما الشجار؟ فيما الخلاف؟ والله والله لقد كنت يوما من الأيام ملكا من ملوك الدنيا، فحكمت فيها ملكا 1000 سنة، ثم مت وتحللت وصرت ترابا. ثم جاء رجل خزاف، يعني صانع فخار، فأخذني وصنع مني كوبا، فشرب الناس في ما شاء الله من السنين، ثم تكسرت وتحللت وصرت مرة أخرى ترابا. ثم جاء صاحب هذا الجدار فأخذني فصنع مني اللبنة التي تريان، ففيما الاختلاف وفيما الشجار؟ تذكر مصائر هؤلاء، فزيارة المقابر ترقق قلب العبد بتذكر مصارع الظالمين، بتذكر مصارع الظالمين. ثم الوسيلة الأخيرة من وسائل إصلاح القلوب، وهي مخالطة الصالحين، الاقتراب من الصالحين، الاقتراب من أهل الصلاح والتقى، لأن أهل الصلاح والتقى يدلك على الله قولهم، وينهضك إلى الله حالهم. إذا ذكرت أعانوك، وإذا غفلت ذكروك، وإذا هفوت نصحوك، وقاموا بواجب النصيحة، فأنت معهم دائما على خير وفي خير. فإياك أن تفارق مجالسهم، وإياك أن يمتلئ قلبك حقدا وغلا عليهم، بل أحبهم والتصق بهم واقترب منهم. فإذا عجزت أن تجد صالحا، فعليك أن تستأذن على الصالحين، وأن تطرق على الصالحين أبوابهم في بطون الكتب، فتنظر في تراجم السلف رضي الله عنهم. وهذا بعض السلف يقول: كنت إذا شعرت بوحشة في قلبي ذهبت فنظرت في وجه محمد ابن واسع رحمه الله فيرق قلبي. وقال شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله: كانت الدنيا إذا ضاقت علينا وأغلقت علينا الدروب، وأظلمت أمامنا وأغلقت قلوبنا ولم نجد مخرجا، وامتلأ القلب حرجا وضيقا، نأتي إلى شيخ الإسلام قدس الله روحه، فما هو إلا أن ننظر في وجهه حتى ينقلب ذلك انفساحا في النفس وانشراحا، ويتبدد ذلك بمجرد النظر إلى وجهه. فالنظر إلى الصالحين يدل العبد على ربه، وكما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: الذي يقدر صحبة الصالحين قدرها ويعرف لها حقها. فيقول وهو يأمرك: إذا أردت أن تصاحب فإنما هو الصالح، إذا أردت أن تصادق فإنما هو الصالح، لا تصاحب غيره. فقال فيما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد بسند صحيح، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وبين فضل صحبة الصالحين، وأنها تمنع العبد أن يقارف المعاصي، فقال: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك يعيش معك. لأنك إذا صاحبت الصالحين لا يقوى القلب على العصيان معهم. بهذه الوسائل الأربعة يحيا قلب العبد. اللهم أحيي قلوبنا. لكن السؤال: ما هي وسائل فساد القلب؟ إذا عرفنا كيف نحيي قلوبنا، فما هي الوسائل التي تفسد قلب العبد حتى نحذرها؟ هذا ما أشير إليه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسائل فساد القلوب خمسة، هي أصول هذه الوسائل كلها. أولها وأكثرها شؤما على العبد والعياذ بالله: المعاصي والذنوب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، لأن المعصية إنما تجعل على القلب حجابا بينه وبين الله، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال سيد التابعين الحسن وقد قرأ هذه الآية وهو يفسر هذا الران ما هو وما سببه، فقال: إنما هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. يموت قلب العبد بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا هذا الران ويبينه كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند صحيح، قال: إذا أذنب العبد نكتت نكتة في قلبه، فإذا تاب ونزع ورجع صقل قلبه، فإذا عاد نكتت نكتة في قلبه، ثم تلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعصية تحجب القلب عن الله، بل وتعمي القلب عن مواطن رشده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليحرم الذنب ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالذنب هو سبب ضيق العيش، هو سبب ضيق الصدر، هو سبب وحشة القلب، هو سبب مرض القلب، هو سبب موت القلب، بل وهو سبب غضب الرب على العبد. فإذا أردت أن تنزع من غضب الله فتب إلى ربك، إذا أردت أن ترضي الله فأكثر من طاعة ربك. فقد قال الله جل وعلا في الحديث الإلهي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مفهوم المخالفة أن العبد لو أدمن المعصية أبغضه الله، فكم من ذنب كان عقابه من الله السخط الذي لا رضا بعده أبدا. ألم يطرد إبليس من رحمة الله بذنب؟ ألم تقطع يد الإنسان بذنب؟ ألم يرجم الإنسان فيموت بذنب؟ ألم يفضح الإنسان فيجلد بذنب؟ ألم يقتل الإنسان بذنب؟ فإذا كان هذا أثر الذنوب في الدنيا، فكيف يكون أثرها في الآخرة؟ فلا شك أن الذنب أعظم الحجب بين القلب وبين الرب. وإذا أردت حياة لقلبك فأقلع عن المعاصي والذنوب، وأكثر من ذكر طاعة علام الغيوب جل وعلا. وأما باقي هذه المفسدات فأشير إليها إشارة سريعة بعد الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وإياكم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وأحيي قلوبنا بذكرك وشكرك وحسن طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر بلدنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا هذا البلاء، وأن تولي أمورنا خيارنا، وألا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح قلوبنا، واحفظ جوارحنا، وأصلح بيوتنا وأولادنا ونساءنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين كدا كدا، اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اخفض أسعارنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين. وبعد، قلنا بأن عوامل حياة القلب أربعة: ذكر الله، ذكر الموت، زيارة القبور، مجالسة الصالحين. وعوامل فساد القلوب خمس: أولها المعاصي كما بينا، فهي أعظم الحجب بين القلب وبين الله. والمعصية كما ذكر ابن القيم رحمه الله أضرارها أنها تولد ضيقا في الصدر وظلاما في الوجه وضيقا في الرزق وسقوطا من عين الرب وسقوطا من عين الخلق ووحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى إلى آخر هذه البلايا التي تسببها المعاصي. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من المعاصي كلها. المفسد الثاني للقلب وهو مفسد خطير جدا وهو الاشتغال بغير الله، أن ينشغل القلب بغير الله وينشغل بالخلق، ينصرف القلب عن ربه وينشغل بالخلق، وهذا من أعظم مفسدات القلب ومن أعظم صوارف القلب عن الله عز وجل. وانشغال القلب عن الرب سببه أشياء كثيرة، منها طول الأمل. إذا طال أمل العبد في الدنيا فإنه لن يعمل، لأن الذي يدفع العبد للعمل هو الشعور بقصر أمله أو بقصر عمره. لذلك حذرتنا الشريعة من طول الأمل، لأن طول الأمل يدفع العبد للخمول ويحمل العبد على الكسل والتعب. وإذا خاف العبد وقصر في الدنيا أمله اندفع إلى العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين هذه الخطورة، أي خطورة طول الأمل، وأن العبد إنما يسعى ويلهث في الدنيا وهو يؤمل ثم يفجأه الأجل المحتوم فيموت ولا يبلغ هذا كله. فقال فيما في الصحيح: وقد خط للصحابة خطا مربعا وقال: هذا أجل العبد، خط المربع هذا أجل العبد، ثم رسم في هذا الخط خطا طويلا خارجا منه، قسم هذا المربع نصفين وخرج منه وقال: وهذا أمله، هذا أمل العبد، ورسم على يمين وشمال هذا الخط خطوطا صغارا وقال: وهذه الأعراض، إن أخطأه هذا أصابه ذاك. يعني الإنسان له أجل محتوم وهو يؤمل لأضعاف هذا الأجل، يؤمل لمئة سنة بل لأكثر من مئة سنة، يؤمل أن يفعل المشاريع وأن يبني وأن يشيد وأن يفعل ويفعل، ثم قبل أن يفجأه الأجل تتخاطفه وتتنازعه الأهواء الداخلة. إن سلم من مرض الكبد وقع في مرض الكلى، وإن سلم من هذه الأمراض وقع في الفقر إلى غير هذا. إن أخطأه هذا أصابه ذاك، هذا أمل العبد، يخرج فيؤمل. والذي حمله على هذا نسيان الآخرة، ولو تذكر العبد الآخرة وتذكر أنه راجع إلى ربه تبارك وتعالى لن يندفع إلى المعاصي بهذه الصورة، بل سيحمل من دنياه لآخرته، كما قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي أن تتزود من الدنيا للآخرة. وصور النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الآثار حال العبد الذي يطيل الأمل ولا يعمل لآخرته بثعلب استبان من الأرض دينا، وهذا في بعض الآثار وكأن بعض أهل العلم صححه، بدين بثعلب للأرض عنده دين، وحل موعد الدين فلم يفر، فطالبته الأرض بدين، فكان كلما خرج يسعى وأراد أن يستريح، فبعد أن استقر داخل جحره قالت له الأرض: دين يا سعى فين ديني؟ ما معه دين؟ فيخاف أن تنطبق عليه فيخرج يجري، فبعد أن ينهك من الجو يرجع إلى جحره، فإذا الأرض هادئة ثابتة، أين دين يا سعل؟ فيخرج يجري وهكذا. فبينما هو يجري من الأرض فرارا وخوفا منها، إذ قابله الموت من تلقاء وجهه، مات. فمهما يفر العبد من أجله لابد أنه سيموت، فلابد للعبد أن يقصر أمله كما كان السلف منهم من، وكما قال في حديث عبد الله بن عمر كما قال له النبي: كن في الدنيا كأنك غريب. بل وبل هنا معناها لا، كن في الدنيا كأنك غريب، لا بل عابر سبيل، لأن الغريب قد يأنس في ديار الغربة. انت ممكن لما تنزل بلاد غريبة بعد شهر بعد اثنين بعد سنة بعد اثنين ممكن تتآلف مع اهل هذه البلاد فتصير او يصير لك اقرب من اهلك فتأنس بهم، اما عابر السبيل لا يأنس لان متاعه على كتفه وليس مستقرا في بلد حتى يأنس بأهلها، لا بل عابر سبيل. يقول ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان بعض السلف رضي الله عنهم يسأل أخاه: ما بلغ من قصر أملك؟ قال: إذا أصبحت فلا أنتظر المساء. قال: نعوذ بالله من طول الأمل. قال: وأنت ما بلغ من قصر أملك؟ قال: إذا خرج النفس فلا أظن أنه سيعود. لذلك اندفعوا للعمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج. إذا خاف العبد من قرب أجله سارع بالعمل، من خاف أدلج. ومن أدلج يعني من سارع بالعمل بلغ المنزل، يعني بلغ ما يرجوه من ربه تبارك وتعالى. طول الأمل، كره الناس، هذا دافع للعبد عن أن يشتغل بربه ويشتغل بالخلق. كره الناس، امتلاء القلب بالحقد والحسد والغل على المسلمين. ليه جالس كده لا بيدعو الناس ولا فيه خير أصلا؟ تمام. وكلما علم نفعا واصلا لأحد من المسلمين سعى في قطعه، وإن وصل ولم يستطع قطعه امتلأ قلبه حزنا وجالس يعيب على هذا وينتقص ذلك وينال من عرض هذا وهكذا. سبب هذا امتلاء القلب غلا وحسدا ومرضا على المسلمين. نسأل الله العصمة، نسأل الله العصمة والمغفرة. فإذا امتلأ قلب العبد بهذه الأمراض انشغل، انشغل عن رب، ما هو فاضي بقى عنده معارك على جبهات شتى. فلان ده بينه وبينه خلاف، وفلان ده بينه وبينه مشكلة، وفلان ده بينه وبينه شر، وفلان ده يحسده، وهكذا. فجبهات القتال عندهم متعددة بعدد الخلق الذين يحقد عليهم ويبغضهم. فمتى سيتفرغ قلب بهذه الصورة لربه؟ على ما ينتهي من هذا يخرج له ذاك، وينتهي من ذاك، وهكذا يظل طول عمره وهو يحقد على الناس، بل قد يحقد على نفسه والعياذ بالله. ولذلك قال السلف وهم يعني يبينون لنا متى يسقط العبد من عين ربه، قالوا: إذا رأيت الرجل انشغل بالناس فاعلم أنه سقط من عين الله. هذه أمارة سقوط العبد من عين ربه، أن ينشغل بفلان وعلان ويتكلم على هذا وذاك والثالث والرابع وهكذا. الوسيلة الثالثة من وسائل فساد القلب، وهي أيضا وسيلة خطيرة جدا، وهي فضول المخالطة. فضول المخالطة يعني مخالطة الناس، يعني الإنسان مع الناس لا يخلو من حال من ثلاثة: إما أن يخالطهم في المعروف والخير، وإما أن يخالطهم في الشر والفساد، وإما أن يخالطهم في المباح. والحالة الأولى فقط هي الحالة النافعة للعبد، أما الحالة الثانية وهي المخالطة في المعاصي فهي ضارة بالعبد، والحالة الثالثة وهي المخالطة في المباح وهي أضر هذه الثلاثة على العبد. المعصية ممكن الإنسان يتوب منه، لكن ممكن تلاقيه قاعد مثلا من الصبح لحد آخر النهار بيتكلموا في كلام فاضي. طب اشغل نفسك بالذكر يا اخوانا، ما ينفعش الكلام اللي انتوا بتعمليه. يقول له يا اخو هو احنا بنعمله حرام؟ لا، نحن ما كنا تفعل حراما، لكنك اشتغلت بالمفضول عن الفاضل. وكما ورد في بعض الاثار ان ساعات عمر العبد تعرض عليه يوم القيامة ساعة ساعة، فالساعة التي استغلها في الطاعة يراها مضيئة بنور الطاعة، والساعة التي استغلها في المعصية يراها مظلمة بظلمة المعصية، والساعة التي استغلها في مباحات الكلام والمخالطات يراها فارغة، فيتمنى ساعتها أن لم يكن نام نومه، أن لم يكن غفل عن ربه لحظة. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يندم يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، ذاك الكافر يندم على ما فرط في جنب ربه، فما بال المؤمن يندم؟ الكافر يندم، هذا معقول، أما المؤمن يندم؟ قال: يندم على ساعة، والساعة في لغة العرب يعني اللحظة، يعني يندم على ساعة مرت به ولم يذكر فيها الله جل وعلا. فتخيل انت كم من اللحظات مرت، ممكن تبقى رايح لواحد صاحبك عشان تسلم، بس السلام ده ياخد له 4-5 ساعات، تمام؟ ده كله سلام. اما لو كان فيها غدا بقى ولا بتاع، هتقول عنده 2-3 شهر ولا ايه؟ واخد بالك؟ فهذا لا شك مما يصرف قلب العبد عن رب سبحانه وتعالى. ولذلك قال عمر: إني لأنظر إلى الرجل فأمقته، يعني أغضب عليه، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، يعني لا شغل نفسه لا بآخرة ولا بدنيا، قاعد فاضي كده وخلاص الشمس. ففضول المخالطة حتى في المباح، حتى في المباح، هذا من أشر شيء على قلب العبد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فإن لم تستطع إلا مخالطة الناس في المباح، إذا ما كانش فيه بد إلا من هذا، قال: فاسلل نفسك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ده بيتكلم على المخالطة في المباحات مش في المحرمات. ها، إذا لم تستطع أو إذا عجزت إلا عن مخالطة الناس في المباح، فاسلل نفسك منهم كما تسل الشعرة من العجين، فكن معهم حاضرا غائبا، وقريبا بعيدا، ومبصرا أعمى، وسميعا أصم. ترى ما يصنعون ولا تبصره، وتسمع ما يقولون ولا تسمعه. كن معهم للوجود القالب بجسمك، أما قلبك فمع الأرواح الزكية بالحضرة العلية، أو كما قال رحمه الله. ففضول المخالطة من أشأم الأشياء على قلب العبد. المفسد الرابع من مفسدات القلب وهو كثرة الأكل والنوم، كثرة الأكل والشرب، كثرة الأكل والشرب، وهذا مضر أيضا على القلب، لأن كثرة الأكل يخمل العبد وتقتل الفطنة والفكرة. أن العبد إذا كما قال بعض أهل العلم: الجسد خلق من الطين، وغذاؤه من طين، ونماؤه من طين، فإذا امتلأ أخلد إلى الطين، نام يعني، هياكل كثيرا يشرب كثيرا هينام، وهذا يقتل الفكرة ويقتل الفطنة والعياذ بالله. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة، من 16 سنة ما شبعت غير مرة واحدة، مرة واحدة بس اللي شبع فيها، قال فأدخلت يدي فتقيأتها. وورد في بعض الآثار أن الشيطان عرض ليحيى بن زكريا فسلم عليه فقال لا حياك الله يا عدو الله، ثم قال له يا عدو الله أظفرت مني بشيء؟ قال لا غير مرة، مرة واحدة بس اللي استطعت أن أنا أظفر منك بغفلة وسهوة. قال وما هي؟ قال جلست تأكل يوما فجعلت أشهي لك الطعام حتى امتلأت، فنمت عن وردك في هذه الليلة ولم تصلي. فقال يحيى لا جرم، يعني لا بأس، يعني لله علي ألا أشبع حتى أموت. لا أشبع حتى أموت. الواحد فينا بقى بيقعد يوصمص في العظم بتاعه ساعة، يا واخد بالك، وساعة يحل وساعة يشرب الشاي، خلاص ايه اللي فاضل؟ هيمدد بقى، غطوني يا أولاد، واخد بالك، وعليك العوض ومنك العوض يا رب، واخد بالك. ده اللي بيحصل، هذا هو الواقع الذي يحدث. فكثرة الأكل تعطل الطالب عن كثير من العمل، وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه قال لكل شيء صدأ، صدأ وصدأ القلب الشبع، لكل شيء صدأ وصدأ القلب الشبع. وليكن لنا في رسول الله أسوة عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين، ما حصلش خالص إلى أن يموت، إلى أن يموت. واستضاف بعض الناس أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما على طعام فأكل، فلما أكل قالوا يا أبا عبد الرحمن نأتيك بجوارش؟ قال وما جوارش؟ يعني ايه الجوارش دي؟ الجوارش دي اشياء لتهضم الاكل يعني، تمام، زي البيبسي والاشياء اللي احنا يزعمون انها تهضم يعني، لكن طبعا ده خطأ علمي. سألت ان المشروبات الغازية بتهضم الطعام، هذا خطأ علمي، بل هذا مضر، لان الانسان اذا اكل فامتلأ وحبس بقى بواحد ميراندا ولا واحد سيفن ولا بتاع، واخد بالك، هذا المشروب يدفع الاكل من المعدة الى الاثنى عشر، فيدخل الاكل الى الامعاء بدون هضم فيصاب الانسان بعسر الهضم، هذا مضر ليس صحيا، تمام. فألا نأتيك بجوارش؟ قال وما جوارش؟ قال شراب يشرب ليهضم الطعام. قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، واذا اكلنا ايه؟ طبعا لا نشبع بمفهومهم هم، مش لا نشبع على مفهومنا نحن يعني، ها يفضل اكل عشر ساعات وبرضه ما يشبعش، لا لا نشبع يعني لا نملأ المعدة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين اصل المرض، اصل مرض القلب والبدن، اصل مرض القلب والبدن وان سببه المعدة، فقال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة آكلا لابد هياكل يعني، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم بين النبي في الأكل والشرب معنى أخطر من هذا وأبعد، بين أن كثرة أكل العبد في الغالب عنوان معصية العبد، نسأل الله السلامة. ده كثرة الأكل مظهر لمعاصي عند الإنسان، ودليل ذلك ما صح أو ما ثبت في الصحيح أن رجلا مشركا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب طعاما، فأمر النبي بشاة فحلبت فشرب لبنها، ثم استزاد فحلبوا له شاه، ثم استزاد وما زال يستزيد وما زال يستزيد حتى شرب لبن سبع شياه، ثم أسلم هذا الرجل وجاء بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحلبت له شاه واحدة فسمى الله فشرب فما أكمل لبنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في ميعا واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال العلماء والعاصي بينهما على قدر معصيته، على قدر معصيه العبد يكون في هذا، لأن أكل أو كثرة الأكل إنما تعطي الفرصة لعدوك أن يتغلب عليك. لما تأكل وكل ما شوية إيه تبحث عن ملذ وطاب، وإحنا كلنا النهاردة كذا، لا عايزين بكرة حاجة أفضل. طبعا ده كان خلق مذموم جدا عند السلف، وكانوا يكرهون أن ينيل العبد نفسه كل ما تشتهيه. وقد دخل في القصة التي تحفظونها عبد الرحمن ابن عوف على عمر بن الخطاب وهو يأكل خبز شعير وزيت وملح وزيتا وملحا، فقال تقدم يا عبد الله يا عبد الرحمن فكل، قال إنه لطعام خشن يا أمير المؤمنين. أكل إياه ده خبز شعير وزيت، ما يؤكل هذا؟ ثم قال إن أهلي قد أعدوا لي طعاما لينا. فأكل عمر وحمد الله، فلما أكل قال لعبد الرحمن أتراني عاجزا أن آمر بصغار المعز فيلقى عنها شعرها، ثم آمر بالدقيق فينخل ويصنع منه خبز رقاق، ثم آمر بالسمن فيزاب، ثم آمر بالزبيب فيوضع فيه، وآكل هذا وأشرب هذا. فقال عبد الرحمن والله إنك لبطيب الطعام لخبيث. قال نعم، ولكني ادخرت ذلك ليوم القيامة، إني أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ده بالمباحات، هذه الملامة التي يوجهها الله للإنسان، هذه موجهة للإنسان المسلم وهي في المباحات. أذهبتم طيباتكم أي في المباح، كلما اشتهى الإنسان شيئا أناله نفسه، لا هذا مذموم، بل ادخر شيئا لآخرته. فكثرة الأكل والشرب كانت مذمومة عند السلف غاية الزمن. المفسد الأخير كثرة النوم، وهو ناتج عن كثرة الأكل والشرب. إذا أكثر الإنسان أكله وشربه كثر نومه. الإنسان المعتدل، المعتدل في الناس ينام ثلث عمره، يعني عايش 60 سنة بينام 20 سنة. انت ممكن تتخيل وانت على راس 60 انك نمت 20 سنة؟ تخيل لو 20 سنة دول استغلها الانسان في طلب العلم، في البحث، في المذاكرة، في طلب مرضات ربه، لكان مع الرعيل الاول من الصحابة. فكيف بمن ينام أكثر من هذا؟ ينام نصف عمره، ينام أكثر من نصف عمره. في ناس كده، يعني حدثني بعض إخواني، قال سعودي، هم عندهم السعودية الخميس والجمعة أجازة، فبقول خرجنا من الجامعة يوم الأربع الظهر، وقلت له إن شاء الله إيه، أو قال لي إن شاء الله هصلي العصر وأجيلك. فبيقول لقيته جايلي يوم الجمعة العصر، فبقول له قول لي ينفع كده؟ يعني أنا شايفني مش راجل عشان تقعدني؟ قال له يا أخي والله أنا مش كنت معاك الظهر، ما احنا العصر أهو. قال له عصر إيه النهارده؟ الجمعة. هو نايم من يوم الأربع، واخد بالك؟ نايم من يوم الأربع. تخيل ده فين صلواته؟ وأين وأين الطاعات؟ طبعا فضول النوم يشغل الإنسان عن خير كثير، ويكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يندم، يندم يوم القيامة. قالوا فهذا الكافر يندم، فما بال المؤمن؟ قال يندم على ساعة مرت به ولم يذكر فيها ربه. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وإياكم، وأن يحفظ قلوبنا وإياكم من هذا الشر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.